فما متاع الحياة الدنيا مهما استمتعتم بها ومهما أخذتم منها ومهما عمرتم فيها؟ متاعها قليل وخطرها عظيم، وهي الدنيا غرارة ختالة خداعة، تختل أصحابها وتخدعهم إذا أطاعوها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إلا تنفروا، إذا تعين عليكم النفر، إذا وجب وصار فرض عين عليكم فتركتموه، أو تركه بعضكم ممن تعين عليه، يعذب الله عز وجل هؤلاء عذابا أليما في الدنيا قبل الآخرة. يريهم عذابه حين يقحطهم فيمنع عنهم الماء، ويشدد عليهم الحر فيحتالون ويسألون فيعرفون أنهم مقصرون، فيتوبون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويتوب الله على من تاب. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. الله يعلم ما أنتم عاملون، كيف تجاهدون، وهل هذا في سبيل الله أم في سبيل الدنيا. ولذلك يقول لكم: إلا تنصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وذكر لنا سبحانه قصة الهجرة، أشار إشارة إليها، هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان وحده عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام يدعو إلى ربه ولا أحد معه، ثم دخل معه في دينه أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول من أسلم من الرجال، وقبله خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أول من أسلم على الإطلاق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأسلم معه من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أسلم معه بعد ما دعا وأوذي وأخبر عن نفسه، قال: والله لقد أوذيت وما يؤذى أحد صلوات الله وسلامه. أي يوما من الأيام كان هو وحده يدعو إلى ربه ولا أحد معه سوى الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان وحده يرد، وكان وحده يؤذى، وكان وحده يشتم ويسب ولا يسمع له صلوات الله وسلامه عليه، حتى جاء أمر الله سبحانه: إلا تنصروه فتخرجوا معه في تبوك، وأنتم عدد كبير. قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد من الصحابة بلغوا 30,000، بلغوا 30,000، هذا جيش كبير جدا. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف كثيرون. لماذا تخلفتم والجيش كبير والعدد كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خفتم أن تنفردوا؟ هل خفتم من الهزيمة؟ إن لم يهزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده عليه الصلاة والسلام. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينصرون دينه عليه الصلاة والسلام، الذين يحيون ما أميت من سنته صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الإسلام غريبا، أي برجل واحد وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم انتشر كما سمعتم وكما ترون. ثم يعود الإسلام مرة ثانية في غربة بين أهله، لا يعرفون كتاب الله ولا يعرفون سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويحتاجون من يعلمهم، من يرشدهم، من يأخذ بأيديهم إلى طريق الله سبحانه. كان وحده يدعو إلى الله سبحانه ونصره الله، وخرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، إذ هما في الغار ثاني اثنين لا ثالث لهما إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بعدما أوذي أصحابه، وأوذي أصحابه، فأذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فخرج منهم كثيرون، هاجروا مرتين إلى الحبشة، هجرتين، هجرة أولى، ثم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكن له فرجعوا، فوجدوا الأذى أشد فرجعوا مرة ثانية مهاجرين إلى الحبشة. وأوذي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأراد أن يهاجر فخرج مهاجرا إلى الحبشة حتى بلغ إلى بلد بعيدة بالنسبة للصحابة، يقولون برك الغماد، بلدة بعيدة عن مكة. في طريقه إلى الحبشة خرج رضي الله تبارك وتعالى عنه مهاجرا إلى الحبشة. لما وصل إلى هذا المكان علم سيد ورئيس هذا المكان لأن أبا بكر خرج مهاجرا، فخرج إليه الرجل وهو ابن الدغنة، قال يا أبا بكر، وكان يعرف أبا بكر، وكان الرجل كافرا ولكنه يحب أبا بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر، ما مثلك يخرج ولا يخرج، كيف تخرج وأين تذهب؟ قال أذهب إلى الحبشة فقد أخرجني قومي. قال ما مثلك يخرج أبدا، ارجع يا أبا بكر وأنا معك، إنك لتكسب المعلوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق، ما مثلك يخرج. صفات عظيمة لأبي بكر الصديق قالتها قبل ذلك وذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. لما نزل الوحي عليه من السماء ورجع صلوات الله وسلامه عليه يقول زملوني دثروني صلوات الله وسلامه، إني خشيت أن أكون قد أصبت. حين رأى جبريل بين السماء والأرض رجع مفزوعا إلى بيته خشية أن يكون حدث له شيء. قالت خديجة تطمئنه، كلا والله لا يفعل الله بك ذلك، إنك تكسب المعلوم وتحمل الكل وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا الذي تفعله من الخير، ثم يبتليك الله سبحانه بأن يخيل لك الشيء من الشيطان، لا والله ما يكون هذا أبدا. وذهبت إلى ورقة بن نوفل تخبره بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنه نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنك تكسب المعلوم، تعين الإنسان المعلوم الفقير الذي لا مال له ولا حيلة له، أنت تعينه وهذه عادتك وهذا خيرك، وتكسب المعلوم وتحمل الكل، الإنسان الذي انقطعت راحلته فتأتيه أنت براحلة حتى تحمله، فلا يكون وحيدا في مكان سفره لا يقدر على السفر، تحمل الكلة، تصل الرحم، صفة لأبي بكر وهي صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان وصولا للرحم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه ويقول لقريش وهم يؤذون ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها صلوات الله وسلامه. كذلك أبو بكر رضي الله عنه يصل الرحم، يقري الضيف يطعم الضيف من نزل بمكة من حاد ومعتمر وغير ذلك، يقري أبو بكر يطعم يذبح وينحر للضيوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي صفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق، نوائب الدهر، مصائب الدهر، تجد الإنسان الذي ينزل به مصيبة تقف بجواره حتى تواسيه وحتى ترفع عنه ما هو فيه من بلاء بقدر جهدك وقدرتك، أنت تصنع ذلك، ثم تخرج أو يخرجه قومك أنا جار لك. وذهب معه سيد القار ابن الدغنة واعتمر وطاف بالبيت، ثم أتى إليه سادة قريش فقال، ينكر عليهم، ما مثل أبي بكر يخرج ولا يخرج، إنه يكسب المعلوم ويحمل الكل ويصل الرحم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، ما مثله يخرج أبدا. قالوا نعم، ولكنه يؤذينا بقراءته القرآن ونخاف أن تفتن نساؤنا، فإن أخذت عليه أنه لا يقرأ القرآن إلا في بيته نحن نتركه. فقال لأبي بكر رضي الله عنه، امكث في بيتك واعبد ربك كما تشاء ولا تخرج عليهم. ثم أعطاهم ابن الدغنة الكلمة بذلك، وأجار أبي أبا بكر من شرهم رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر. ومرت الأيام وأبو بكر يعبد ربه في بيته، ثم بدا له فبنى مسجدا في داره في المكان الذي يقيم فيه، ليس في طريقهم وإنما في داره هو، والدار عندهم تطلق على مجموعة البيوت التي يضمها حوش واحد، كما نسمي نحن العمارة رأسية، البيت عندهم أفقي، مجموعة بيوت تجمعها كلها كلمة دار. فبنى مسجدا في هذه الدار التي يسكنها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يقرأ القرآن ويصلي في هذا المسجد، وكانت نساء المشركين يتقصفن عليه، يأتين إليه يعجبهن ما يسمعن من القرآن، وأطفال المشركين، وكان أبو بكر بكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا يأتون فيسمعون منه، فإذا بالكفار يتغيظون ويرسلون إلى ابن الدغنة، أنت أجرته وها هو ذا يؤذين بقراءته للقرآن. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال، لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في جواري، إما أن ترجع وإما أن ترد علي جواري. قال، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله سبحانه تبارك وتعالى. فرد عليه جواره رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر. ثم أراد أن يخرج مهاجرا لأذى قريش له، فذهب يستأذن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، إني قد أريت دار هجرتكم حرة أو نخيلا بين حرتين، رأى المدينة، رأى لابتي المدينة، حرتي المدينة، جانب المدينة صخر، هنا صخر وهنا صخر، بين ذلك نخيل المدينة. قال، أترجو يا رسول الله؟ قال، نعم أرجو. قال، الصحبة يا رسول الله. وطفق أبو بكر يجهز لهذا، اشترى راحلتين وأطعمهما ورق السمر حتى يقدر على السير في الصحراء، وانتظر حتى جاء أمر الله سبحانه. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قصة طويلة في ذلك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبا بكر كل يوم، يذهب إليه صلى الله عليه وسلم، وأتاه يوما في وقت الغداء في ساعة لم يكن يذهب إليه فيها، فقالوا له لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاك في ساعة لم يكن يأتيك فيها؟ قال: فداه أبي وأمي، إنه أتى لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أذن له في الهجرة، فقال الصحابة: يا رسول الله، أي أصحابك في هجرتك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: معي راحلتان، خذ واحدة، أي جملان قد جهزتهما للرحيل، خذ واحدة يا رسول الله. قال: بالثمن، بالثمن، لتكون الهجرة كاملة لله سبحانه. من مال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد شيئا، فدفع ثمن الراحلة التي يركبها في هجرته صلوات الله وسلامه عليه، واتفقا على الخروج. أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج إلا بعدما أذن الله له، وإن كان يؤذى كثيرا قبل ذلك، فما خرج حتى جاء الإذن من الله سبحانه. خرج هو أبو بكر، جهزت لهما أسماء طعامهما للسفر في جراب، ثم بحثت عن رباط تربط به هذا الجراب، فما وجدت، فشقت نطاقها، حزامها التي تتحزم به على وسطها حين تريد أن تقوم بشغل بيتها، شقته نصفين فلقبت بذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه أبو بكر في الليل، في ليلة عجيبة اجتمع الكفار فيها على أن يقتلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. جمعوا بمشورتهم 40 شابا فتيا قويا من قبائل شتى، حتى تتوزع دماء النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم في العرب، فلا يقدر أهل النبي صلى الله عليه وسلم على قتال جميع العرب، فيرضخ ويقبل الدية. واجتمع 40 شاب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا أن ينام مكانه هذه الليلة. والعجب أنه خرج والشباب الكفار حول بيته صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم ليصلي عند الكعبة، فيضربونه 40 سيفا ضربة رجل واحد صلوات الله وسلامه عليه. إلا تنصروه فقد نصره الله. من نصره من الصحابة؟ من وقف معه وهو وحده صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من بيته رجل وأمامه 40 رجلا بأسيافهم، لم يخرج عليهم بالسيف، إنما خرج بكلمة الله سبحانه. خرج أخذ من الأرض ترابا وقال: شاهت الوجوه. فإذا بالله ينيمهم، ناموا جميعهم، فوضع التراب على رؤوسهم صلوات الله وسلامه عليه، وانطلق ونام مكانه علي رضي الله عنه، وتغطى ببرج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم ينظرون فيجدون نائما فيقولون: ما زال في البيت. انتظروا حتى جاء الفجر وخرج علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا: أين صاحبك؟ قال: خرج. علموا أنه أفلت منهم صلوات الله وسلامه عليه، حاروا واحتاروا، فإذا بهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قالوا: ديتان لمن يأتي بأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالإثنين النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر دية، كل دية 100 من الإبل لمن يأتي بهما. فإذا بالفرسان من قريش يذهبون في كل مكان يبحثون حتى ينالوا هذه الدية 200 من الإبل، 200 جمل، يأخذونها، هذه ثروة عظيمة جدا لمن يحصلها. أرادوا، خرجوا يبحثون، رد الله كيدهم في نحورهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأنجى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله، ما قدر عليه 40 على باب بيته وخرج من بينهم، وما قدر الكفار على طلبه صلوات الله وسلامه عليه فخرج وأنجاه الله سبحانه تبارك وتعالى. النصر من عند الله، ينصر من يشاء، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة ووصل إلى جبل ثور، إلى جبل ثور، وفي كهف في هذا الجبل وهو الغار، الغار النقب والمغارة بداخل الجبل، حفرة كبيرة نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. أبو بكر يخشى من الكفار، يخاف من الطلب، ينظر وراءه يمينا وشمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. أخذ بالأسباب، هو لا يعرف طريق المدينة الذي يريد أن يذهب فيه، الذي لا يعرفه الكفار. طريق المدينة معروف، ولكن يريد طريقا آخر يعمي على الكفار، فاستعان برجل من بني الجيل، رجل ماهر يعرف السبيل، دليل لهم في الطريق، وكان رجلا كافرا، ولكن استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمينا، خرج ليدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة. كان في الغار، وخرج الكفار يبحثون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ووصلوا عن طريق قصاص الأثر، من يقتفون الآثار من الأعراب من البدو، وصلوا إلى الغار الذي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال القصاص إلى هنا انقطع الأثر، وصلوا إلى هنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بكفار يتعجبون، صعدوا على الجبل والغار بداخل الجبل. خاف أبو بكر، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل منه لرآنا، الغار ليس له باب، ليس له سقف يداري عنه، وهم فوق الجبل، لو نظر أحدهم أسفل. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا إله إلا الله، الثقة بالله، القوة من الله، يثبت من يشاء، ثبت نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذا بالكفار يصلون، وحين ينظر أحدهم لا يرى شيئا، فيتأخر ويبول في مكان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رآنا ما بال في هذا المكان، إنه لا يرانا. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى أبا بكر، وروي في أثار فيها ضعف أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل عنكبوت نسجت على فم الغار، وجلست حمامة وباضت على فم الغار، فالله أعلم بصحة ذلك، ولكن الله سبحانه إذا أراد شيئا أمره أن يقول للشيء كن فيكون. رجع الكفار قالوا ما وجدنا أحدا، رجعوا وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار 3 ليال، وكان يأتيه رجل يعمل عند أبي بكر وهو عامر ابن فهيرة، كان راعيا عند أبي بكر، يأتي بالغنم كأنه يرعى في الصحراء، ثم يقف عند فم الغار فيطعم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي معه، ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم من لبن هذه الأغنام هو أبو بكر 3 ليال، ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بأخبار قريش، فلما اطمأنوا بعد 3 إلى هدوء الطلب خرج الاثنان متوجهين إلى المدينة. وهذا سراقة ابن مالك ابن الجعشم يروي ويقول، وكان من فرسان قريش وكان من أبطالهم، يقول: كنت جالسا في نادي قريش وإذا برجل يأتي فيقول: إني وجدت خيالين في مكاني كذا، أظنهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فخشي سراقة أن تضيع منه الجائزة، فقال: لا لا، هما فلان وفلان ذهب إلى هذا المكان. فلما سكت الرجل قال: انتظرت ساعة ثم قمت ودخلت إلى بيتي وأمرت الجارية أن تذهب بالفرس إلى مكان كذا تنتظرني هناك حتى يعمي على الناس فيفوز بالجائزة وحده. وخرج وأخذ فرسه وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بلاء، يبتلي الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين بما يشاء. ابتلى نبيه حتى نعلم أن الطريق إلى الله فيها الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذا سيد الخلق يبتليه الله سبحانه في مكة، يبتليه يؤذى حتى يخرج مهاجرا، فإذا أراد أن يخرج قاموا على باب بيته ليقتلوه، فيخرج صلوات الله وسلامه عليه وينصره الله، يذهب إلى الغار فيأتون إلى الغار ويقفون فوقه حتى يريهم الله سبحانه أنه معهم سبحانه. هو ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولا ينتهي عند هذا الحد البلاء، يخرجان ويأتي سراقة معه سيفه، يركب فرسه فارس، وهما ما الذي يصنعان معه؟ يخاف أبو بكر ويبكي، يقول: لما تبكي؟ يقول: ليس على نفسي وإنما عليك وعلى الدين يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يلتفت أبو بكر وسراقة يقص ويحكي، يقول: حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، صار قريبا جدا ولم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، ثم رفع يديه ودعا: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. قال: فساخت يدا فرسي في الأرض، وكانت الأرض صلبة، أرض صلبة حجرية ليست ترابية ولا رملية حتى تسيخ فيها. قال: فعرفت أنه من دعائه صلوات الله وسلامه عليه. انقلب من على فرسه، وقع وساخت يداها في الأرض. قال: فقلت: إنه من عملك، أدعو الله لي ولا أضركما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجت أزلامي، الأزلام أسهم يجعلها في جراب مكتوب على سهم أخرج، على سهم لا تخرج، على سهم غفل. قال: أخرجت فخرج الذي أكره، يعني لا تضروهما، ارجع لا تضروهما. قال: فعصيت. بعدما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم جرى وراءهما فدعا عليه ثانية، فإذا بأقدام الفرس تسيخ حتى بطنها في الأرض. قال: فقلت: أدعو الله لي ولا أضرك. فدعا فخرجت الفرس من الأرض. ثم قال: لكم الأمان، أريد أن أتكلم معك. قال: وعلمت أن الله سينصره صلوات الله وسلامه عليه. علم، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: معي طعام ومعي شراب، خذ مني ما شئت. فقال: لا. قال: لم يرزقاني شيئا، لم يأخذ منه شيئا، ولكن قال لي: عمي من وراءك، عمي. قال: أرجع وأعمي عنكما. قال: اكتب لي كتابا بالأمان كما أمنتك أنا الآن، يوم أن يظهرك الله اكتب لي كتابا بالأمان. فأمر عبد الله بن أريقط أن يكتب له كتابا بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد ذلك بزمان طويل رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجع إلى قريش، كلما ولد فرسانا في الطريق يردهم ويقول: لقد رأيت في الطريق لا أحد في هذا المكان. انظروا كيف نصره الله وجعل كافرا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الكفار. إلا تنصروه فقد نصره الله بأشياء بديعة عجيبة من أمر الله سبحانه. الله على كل شيء قدير. حين يضيق بالإنسان الأمر يعلم أن الفرج آت من عند الله سبحانه. كم ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، وكم جاء الفرج من عند الله بصبره وانتظاره أمر ربه سبحانه تبارك وتعالى. لذلك على المؤمن ألا يضيق صبره بمصائب الدهر، إنها كثيرة، ولكن ليعلم أن كل نائبة تنزل موصول بها فرد من الله قريب. يأتي الفرد، إن نصر الله قريب. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فداء اليسر من عند الله سبحانه، ونصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إلى المدينة بعد معاناة شديدة، ونزلت الآية بعد هجرته بتسع سنوات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها المؤمنون، سلوا الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.